إذا كان معه فرض فاستمع له ثلاث حالات، وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة عنه أخذ، يعني أنه إذا أعطينا صاحب الفرض فرض ننظر لو قاسم هل تكون القسمة أكثر أو ثلث الباقي أكثر. لكن نبدأ أولا بصاحب الفرض، ولهذا قال ثلث ما يبقى عن الفرض، فنبدأ أولا بإعطاء صاحب الفرض فرضه ثم ننظر الباقي هل يقاسم أو يأخذ ثلث الباقي أو يأخذ السدس أو سدس المال. هذه ثلاث حالات: مقاسمة، ثلث الباقي، سدس المال. أرجو الانتباه يا جماعة، ماذا نعمل إذا كان معهم صاحب الفرض؟ أول ما نعمل أن نعطي صاحب الفرض فرضه، ثم نقول هذا الباقي هل الأكثر ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسم، نعطيه الأكثر، أكثر من ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسم. كم حالة؟ ثلاث حالات: إما المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، هلك هالك عن زوجة وجد وأخ شقيق، زوجة وجد وأخ شقيق، ماذا نعمل الآن؟ نعطي الزوجة نصيبها، كم؟ الربع. المسألة من أربعة، نعطي الزوجة نصيبها الربع واحد، يبقى معنا ثلاثة. هل نعطي الجد ثلث الباقي أو المقاسمة؟ سبحان الله سبحان الله، ثلث الباقي أو المقاسمة؟ يا الله تلمسون هذا كذا إيش جزما. طيب، إذا قاسم كم يأتي من الثلاثة؟ واحد ونصف. لو أعطينا ثلث الباقي واحد، معلوم واحد ونصف أكثر من واحد. إذن هنا المقاسمة، الآن المقاسمة، أنتم معنا؟ طيب، هلك هالك عن زوجة وجد وثلاثة إخوة أشقاء، ماذا نعمل؟ نعطي الزوجة نصيبة الربع، يبقى مع المسألة من أربعة، نعطي الزوجة الربع واحدة، يبقى معك إيش؟ ثلاثة. عندك الآن الجد وثلاثة إخوة، أيما أكثر، ثلث الباقي أو المقاسمة؟ واحد اثنين ثلاثة، ثلث الباقي مؤكد. طيب، لو قاسم كم يأتيه؟ ربع الباقي. لو قاسم هم ثلاثة وواحد لأتاه ربع الباقي، ولا إذن ثلث الباقي أكثر، فنقول للزوجة الربع والجد ثلث الباقي والباقي اثنان للأخوة الثلاثة الأشقاء. ثمان يا جماعة. طيب، هلك هالك عن بنتين وجد وأخت شقيقة، بنتين وجد وأخت شقيقة، المقاسمة. اصبر يا ما بعسلت يا محمد. طيب، لنجعل المسألة من ستة، لنجعل المسألة من ستة، كم للبنتين؟ أربعة، الثلثان أربعة. طيب، بقي اثنين، عندنا الآن ثلاث حالات: السدس، ثلث الباقي، المقاسمة. ها؟ أنتم معنا؟ طيب أيهما أحر؟ طيب نشوف، قلتم المقاسمة، وقد يقول آخر ثلث الباقي، وقد يقول ثالث سدس المال. دقيقة يا أخي، مسألة جد وأخت شقيقة، أنتم فاهمين يا جماعة؟ طيب إذا قال قائل ثلث الباقي أكثر، قلنا هذا خطأ، خطأ، لأن ثلث الباقي، الباقي اثنان، كم ثلثهما؟ واحد إلا ثلث، صح ولا لا؟ الشرافي إلى الآن متردد. كم ثلث الاثنين؟ ثلث ثلثان. واحد ثلثان يا أخي، انسب اثنين ثلاثة تكون ثلثين. طيب إذا لو أنه أخذ ثلث الباقي لأخذ ثلثين، أقل من واحد. لو أخذ سدس المال لأخذ واحدا. طيب لو قاسم، لا، لو قاسم لأخذ واحدا وثلثا، لأن اللي معه أخت، وللذكر مثل حظ الأنثيين، والباقي الآن اثنان، فيكون له كم؟ واحد وثلث. المقاسمة يا إخواني، المقاسمة، لأنه إذا قاسم أخذ واحدا وثلثا، ولو أخذ سدس المال لأخذ واحدا، ولو أخذ ثلث الباقي لأخذ واحد إلا ثلث. واضح الآن؟ طيب هلك، هالك، امرأة هلكت عن زوجها وجدها وأخويها، زوجها وجدها وأخويها الشقيقين، مثلا ستة، كم نعطي الزوج؟ النصف ثلاثة، كم يبقى معنا؟ ثلاثة. ما الأكثر للجد؟ خلنا نشوف، أعطيناه سدس المال كم يأخذ؟ واحد. أعطيناه ثلث الباقي؟ واحد. يأخذ واحد، قاسمناه واحد، إذن استوت الثلاثة، استوت الثلاثة. فهل أقول للجد ثلث الباقي، أو أقول سدس المال، أو أقول المقاسمة؟ نقول قل المقاسمة، قل المقاسمة، لأنها أقرب العدل، ما دمنا قلنا الجد كالأخ نعبر بالمقاسمة أولى، لأن ثلث الباقي لم يثبت إلا في العمريتين، وهذا ليس منه. والله ما أدري إحنا ضبطنا القاعدة ولا لا، ها؟ طيب إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض، فماذا نعمل؟ نبدأ أولا بصاحب الفرض فنعطيه فرضه كذا. طيب ثم ننظر في الباقي، النظر في الباقي نعطي الجد إما السدس، وإما ثلث الباقي، وإما المقاسمة، وإما المقاسمة. واضح يا جماعة؟ طيب أدركتها جيدا، نعطيكم ضوابط ولا لا؟ ها؟ والله ما أدري، خاف نعطيكم ضوابط نخربط عليكم. إذا كانت الفروض أقل من الثلث، إذا كانت الفروض أقل من الثلث، يعني لم تستوعب إلا أقل، لا قصد من النصف، إذا كانت الفروض أقل من النصف فلا حظ له في سدس المال. خلي يطيح عنكم شيء، إذا كانت الفروض أقل من النصف فلا حظ له في سدس المال، وش يبقى؟ ثلث الباقي أو المقاسمة. طيب وإذا كانت الفروض أكثر من النصف فلا حظ له في ثلث الباقي، فكروا، إذا كانت الفروض أكثر من النصف فلا حظ له في ثلث الباقي، وش يبقى؟ المقاسمة أو سدس المال. المقاسمة أو ست سلمات. واضح؟ الضابطان يخفف عنك بعض الشيء بمجرد ما تأتيك مسألة فيها فرض دون النصف على طول ألغي سدس المال. إذا جاءتك مسألة فيها فروض أكثر من النصف فألغي ثلث الباقي. فهمت؟ إذا كانت الفروض النصف فهنا قد تستوي الثلاثة، وقد يكون الثلث الباقي أفضل، وقد يكون السدس أفضل حسب الحال. هذه ضوابط يعني تخفف عنكم بعض الشيء. وبهذا انتهت أحوال الجد مع الإخوة بناء على القول بإيش؟ بتوريثهم معه. أما على القول بأنهم يسقطون به فهذا راحة وهو الراجح. وجدت إخوة مع جد على طول أخرجوا مع الباب، لكن هل تأذن لهم أن يعدون المال معه؟ نعم، هو لا بأس في الأصل، لكن ربما يحسدونه. نعم، على كل حال هذا الحكم، وأرجو أن نكون وصلنا إلى نتيجة. صار التقسيم إما أن يكون مع الجد والإخوة أصحاب فروض، فكم حالة له؟ لا، نعم، إما أن يكون مع أصحاب فروض فله ثلاث حالات: إما السدس أو ثلث الباقي أو المقاسم، وإما أن لا يكون معهم صاحب فرض فله حالان: إما المقاسمة أو ثلث المال أو ثلث المال. طيب، الضابطان الأخيران متى نقصت الفروض عن النصف فلا حظ له؟ فلا حظ له، مؤكد؟ طيب، ومتى زادت عن النصف فلا حظ له في ثلث الباقي. تمام. وإن شاء الله تعالى إن يسر الله أن نضع أسئلة تحلونها في البيت، ممكن؟ طيب، أسئلة على باب الجد والإخوة، ونشوف الذي فهم والذي لم يفهم. نعم، أي نعم، الأمثلة مثلا على أن الفروض دون النصف: هلك هالك عن زوجة وجد وإخوة. زوجة وجد وإخوة، هنا لا حظ له في أجب في سدس المال، لأن الزوجة ستأخذ ربع ويبقى ثلاثة أرباع. ثلاثة أرباع أقل أحواله أن يأخذ ثلث الباقي، ثلث الباقي ربع أكثر من السدس، إذا لا حظ له في السدس. كذا. طيب، هلك عن بنتين وجد وإخوة، هنا لا حظ له، لا حظ له في ثلث الباقي. كيف؟ لأن عندنا السدس وهو سوف يأخذه بكل حال، وهو أكثر من ثلث الباقي. واضح؟ طيب، هنا سؤال: إذا كان الفرض استغرق المال كله إلا السدس، الفرض استغرق المال كله إلا السدس، يعني ما بقي إلا السدس، ماذا يسوي؟ نعم، هلك هالك عن بنتين وأم وجد وأخ شقيق. بنتين وأم وجد وأخ شقيق، المسألة من ستة، للبنتين كم؟ أربعة. السدس الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، بقي واحد، من نعطيه؟ نقول المقاسمة. لو قاسم كم يجي؟ خلونا نشوف، نمرن القاعدة. لو قاسم يبيجيه إيش؟ ولو أخذ ثلث الباقي، سبحان الله، ثلث الواحد واحد، هذه بأي لغة هذه؟ إذا أخذ ثلث الباقي، الباقي واحد، أخذ ثلثه كم يكون؟ ثلث واحد. طيب، إذا أخذ ثلث المال أخذ واحد كاملا، يأخذ سدس المال ويقال الأخ بأمان الله. واضح يا جماعة الآن؟ إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة. وهذا أكبر دليل على أن القول بتشريكهم معه ضعيف. يعني إذا قلنا بالتشريك لازم يشارك الجد في السدس الباقي، لكنهم يقول لا ما شارك. ففي التناقض، القول الضعيف هذا ضعيف. طيب إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد ويسقط الأخ. واضح يا جماعة؟ طيب، لكن سيأتينا في الباب الذي بعده، أي نعم، في الباب الذي بعد الذي بعده مسألة تسمى الأكدرية، تسمى الأكدرية، ونسأل الله لا يكدر أيامنا وأيامكم. أكدرية مكدرة للقواعد ومكدرة للخواطر كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيها. على كل حال القاعدة الآن، إذا لم يبقى إلا السدس إيش؟ أخذه الجد. متمشي على القاعدة اللي ذكرنا؟ نعم. هو متمشي على القاعدة اللي ذكرنا؟ نعم. إيه نعم، لأن قلنا إذا كان معه صاحب فرض يأخذ فرضه ثم يخير الجد، ثم يقول للجد الأكثر من سدس المال ثلث الباقي المقاسمة. إيه نعم. نعم. ما خلى. نعم. ها. زوجة؟ أي نعم. دعنا من المسألة، ما بعد وصلنا المسائل يا أخي، احنا قلنا أربع من أربع. أي نعم، ابنتان؟ أي نعم. قلنا من ستة. لا ما هي أصل من ستة، لا ما احنا نؤصل. إلى الآن ما بعد وصلنا باب الحساب يا أخي. احنا نقول من ستة علشان بس نعرف كيف نقسم. أين فقط، ولهذا قلنا فيه واحد وثلث. هل يوجد في الفرائض كسر؟ ما يوجد. أين ما يمكن تعود إلا في المسألة التي سوف تأتينا إن شاء الله، الأكترية. مسائل الجد والإخوة ما فيها عول إلا في الأكترية. أين ها؟ الثلث هذا إذا لم يكن صاحب فرض. لا أقصد إذا كان صاحب فرض. ما قلنا الثلث. الثلث ما يبقى. فرق بين هذا وذي. أقصد مثال السدس. أحضر له السدس. ما ذكرناه. ذكرنا مثال أحضر له السدس. وذكرنا مثال ما بقي إلا السدس. لكن لعلك سافرت إلى المدينة. ما هو الذي قلنا أحد له السدس؟ ضربنا بنتين وجد وثلاث إخوة. نعم. إذا كان مع الجد صاحب فرض والإخوة، فأنا إذا كان الفرض النصف، فأنا هل يستوي الثلث الباقي؟ شوف بارك الله، إذا كان الفرض النصف فقط. فثلث الباقي والسدس سواء قطعا، ولا لا؟ لأن ثلث الباقي واحد والسدس واحد، يبقى النظر بينهما وبين المقاسمة. طيب عشر دقائق ها؟ كيف؟ أي مو بالآن، نكتبها في ورقة إن شاء الله. شيخ الأكدرية تبع ما بعد وصلناها يا رجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة عنه أخذ، أو سدس المال وفي الإناث يعد كالأخ لدى الميراث، إلا مع الأم فلا تنحجب به، بل الثلث لها مرتب. فصل في المعادة: واحسب عليه ابن أب إن وجد، واعطي سهمه الشقيق أبدا. باب الأكدرية: لا فرض مع جد لأخت مع جد لا فرض مع جد لأخت أولا إلا إذا أم وزوج حصل. أفرض له السدس إن السدس فافرض له السدس كذا النصف لها، حتى لتسعة يكون عولها، واعطه بالقسمة الشرعية كما مضى فهي الأكثرية. هي الأكثرية، حرك لها. فهي الأكثرية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. للجد مع الإخوة على القول بتوريثهم معه كم حالا؟ خمس حالات، اثنتان فيما إذا لم يكن معهم فرض، وثلاث إذا كان معهم صاحب فرض. هكذا تقول؟ ها؟ طيب بفصل، اثنتان إذا لم يكن معهم صاحب فرض، وثلاث إذا كان معهم صاحب فرض. هكذا تقول؟ هكذا؟ نعم، ثلاثة إذا كان معهم صاحب فرض. لا تكرر علي هذا، بس هكذا أقول نعم ولا لا؟ أسمعتم ما يقال؟ يقول اثنتان إذا لم يكن معهم صاحب فرض، وثلاث إذا كان معهم صاحب فرض. فسبحان الله، هكذا تقول؟ عجيب يا أخي. ثلاثة إذا كان معهم صاحب فرض. دعنا ما بعد وصلنا إلى هذا، خلنا نعرف الأصل أول. طيب من يعرف؟ هكذا؟ سبحان الله، توافق على هذا؟ ما تقول أنتم؟ صحيح. طيب ما هما الحالان إذا لم يكن معهم صاحب فرض؟ قل لي أخي كمل. إيه؟ أو يأخذ ثلث. ثلث إيش؟ ثلث إيش؟ ثلث الباقي والواحد. هما نقول ما معهم صاحب فرض، وشلون ثلث الباقي؟ ما في صاحب فرض. ها؟ إما المقاسمة. إيه؟ أو يأخذ ثلث. ثلث إيش؟ ثلث وهو أفضل، أو ثلث الثلث. ها؟ إيه لكن ثلث إيش؟ ثلث المال، ثلث الباقي، ها؟ ثلث المال يعني. طيب صح، يعني إما المقاسمة وإما ثلث المال. إذا كان معهم صاحب فرض سمير، إذا كان معهم صاحب فرض حالتين، ثلاث حالات، ثلاث حالات. نعم، ثلث المال أو المقاسمة. أحسنت، بارك الله. متى لا يكون له حظ في سدس المال؟ نعم، أقل من نصف، فهنا لا حظ له في سدس المال. ومتى لا يكون الحظ في ثلث الباقي؟ كيف؟ يعني نعم، إذا استغرق الفروض أكثر من النصف. ومتى تتساوى له الثلاثة؟ سدس المال وثلث الباقي والمقاسمة. كان فيها جد. اترك التمثيل، عطني القاعده. اذا كانت مقسومه على سته يعني ثلث. اترك يعني متى الان فهمنا اذا كانت الفروض ها اي لا خطا اذا كانت تستوعب النصف ايش اذا كانت المقدار نصف اذا كانت النصف اذا استوعبت النصف هذه واحد وايش لا بد زيادة إضافة شيء. إنك الطلب الآن نطلب منك أن تكون أن تستوي له الأمور الثلاثة. طيب هذه واحدة وغير لازم إضافة قيد آخر. ما شاء الله. نعم. إيش؟ لا خطأ. متى تستوي الثلاثة؟ هذا السؤال. المقاسمة، ثلث الماء الباقي، سدس الماء. نعم. يلا عبيد الله. نعم. إذا استغرقت الفروض النصف وكان الإخوة مثلي. هات المثال. و

وقواعد الفرائض كلها وكدرت على الجد نعم في نصيبه وعلى الأخت أيضا وصار فيها بلاء. ولهذا انتبهوا له انتبهوا له. وأظنكم إن شاء الله فهمتم المعادة تماما. إيش المعادة؟ أن نعد أو الإخوة من الأب إخوة أشقاء حتى يأخذ الجد نصيبه، ثم نعد الإخوة جميعا كأنهم ورثوا الميت بدون جد. ونقسم على هذا الأساس. الأكثرية يقول رحمه الله لا فرض مع جد لأخت أولا. هذه من قواعد الجد، أنه لا يمكن أن يفرض للأخت مع وجود الجد، لكن في أول الأمر احترازا من أن يفرض لها في ثاني الحال. يعني قد يفرض للأخت مع الجد في ثاني الحال، ولن أخبركم بذلك إلا في النهاية إن شاء الله، دعوه. لكن لا فرض للجد مع للأخت مع الجد أولا. وش معنى أولا؟ يعني في أول الأمر وابتداء الأمر ما يمكن يوجد فرض للأخت مع الجد إلا في الأكثرية. الأكثرية لكدر الدنيا، فالأكثرية يفرض للأخت ابتداء مع الجد إلا إذا أم وزوج حصل فافرض له السدس كذا النصف لها حتى لتسعة يكون عولها، وأعطه بالقسمة الشرعية كما مضى، فهي الأكثرية. صورة المسألة عشان يسهل تطبيقها: هلك هالك عن أم وزوج، والهالك ما من زوج ولا زوجة؟ زوجة زوج زوج زوجة. لأن الفرضي رحمهم الله قالوا يجب أن تؤنث الزوجة ويذكر الزوج، أما اللغة العربية فتقول كل مذكر. عن عائشة زوج النبي، ما تقول زوجة، لكن في علم الفرائض من أجل التمييز والتفريق قال الفرضيون يجب أن تذكر المرأة بالتاء فيقال زوجة، والرجل بحذف التاء فيقال زوج. إذن إلا إذا أم وزوج، الهالك من؟ زوجة. هلكت امرأة عن أمها وزوجها وجدها وأختها الشقيقة، زوج أم جد أخت شقيقة، أركانها كم؟ أربعة. المسألة من ستة. للزوج يقولون النصف ثلاثة، وللأم كيف؟ ليش؟ ما في جمع من الإخوة، لأن الجد ما يحسب أخ. للأم الثلث اثنان وشبقة واحد. مقتضى القواعد السابقة أن يأخذه الجد وتسقط الأخت، لأن القاعدة في باب الجد والإخوة أنه إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة. فمقتضى القواعد السابقة يا أبكر معنا ولا ما زلت هناك؟ طيب نقول مقتضى القواعد السابقة أن الجد يأخذ السدس والأخت تسقط، لكن هنا لا، نقول للجد السدس وللأخت النصف عائلا. كم نصف الستة؟ تعول إلى تسعة. إذن صحت المسألة من تسعة الآن. للزوج النصف، للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللجد واحد، وللشقيقة ثلاثة. تمام. هنا إشكال، كيف إن الأنثى أخذت ثلاثة أرباع والذكر ربع؟ هذه لا يوجد في الدنيا كلها. قالوا إذا كان لا يوجد في الدنيا كلها يرجع الجد الآن إلى الأخت الشقيقة ويقول أنا ذكر وأنت أنثى، وللذكر مثل حظ الأنثيين، كم نصيبهما؟ نصيبهما واحد وثلاثة عند الأخت الشقيقة أربعة. يقول الجد أنا ذكر وأنت أنثى، وللذكر مثل حظ الأنثيين، اقسمي. أضم نصيبي إلى نصيبك ويقسم بيننا، يقسم بيننا. كيف كم نعطي الجد؟ لا يا أخي، نعطيه اثنين، أعطيته النصف وهو بياخذ ثلثين. يقولون في هذه الحال نصحح المسألة، فنقول أربعة على ثلاثة، رؤوس الجد والأخت ثلاثة، الجد له رأسين كذا يا أحمد، له رأسان كيف؟ إيه لكن أنا أسألك هل له رأسان ولا عن رأسين؟ إيه ولا ما له رأسان؟ طيب الجد عن رأسين والأنثى عن رأس، اقسم أربعة على ثلاثة لا ينقسم إلا بكسر. إذن اضرب ثلاثة في تسعة، ثلاثة في تسعة بسبع وعشرين، ثلاثة في تسعة بسبع وعشرين، ثم اضرب نصيب كل واحد بما ضربت به المسألة. اضرب نصيب الزوج ثلاثة في ثلاثة، نصيب الأم اثنان في ثلاثة بستة، هذه الجميع خمسة عشر. وش يبقى معك؟ يبقى معك اثنى عشر. للجد ثمانية وللأخت الشقيقة أربعة. أفهمتم الآن؟ هذه المسألة مكدرة، مكدرة. أولا أنه لا يفرض للأخت الشقيقة مع الجد، وهنا فرض لها. ثانيا أن مسائل الجد والإخوة لا تعول، وهنا عالت. ثالثا أنه إذا لم يبق إلا السدس في باب الجد والإخوة أخذه إيش؟ الجد وسقط الإخوة. إذن كدرت قواعد باب الجد والإخوة من وجوه ثلاثة، انتبهوا يا جماعة. الوجه الأول، قل أنت أنت أخذت الوجه الأخير، جاك الأخير، لكن ما يخالف نعذرك. وهنا لم يبقى إلا السدس ولم تسقط الأخت، تمام. إذن كدر قاعدة باب الجد والإخوة. الثانية سمير، نريد تكتيره لقواعد باب الجد والإخوة، أنه لا عول في مسائل الجد والإخوة إلا إيش؟ إلا في الأكثرية. القاعدة في باب الجد والإخوة أنه ما فيها عول، لأنه إذا لم يبقى إلا السدس أخذه الجد وانتهى الموضوع. لكن في باب الأكثرية عالت المسألة. هذه اثنان. ثالث إيش؟ الأخت الشقيقة مع الجد ما تأخذ؟ لا، خطأ. أنه لا يفرض للأخت في باب الجد والأخوة أبدا إلا في هذه المسألة، يعني لا فرض للأخت مع الجد إلا في هذه المسألة، فخالفت باب الجد والأخوة من ثلاثة أوجه. نقول أيضا خالفت كل الفرائض، كل فرائض الله الموجودة في الكتاب والسنة خالفت، إذ لا يمكن لأحد أن يورث أولا بالفرض ثم بالتعصيب، هذا كدر كل باب الفرائض. وفي باب الأكثرية ورثت الأخت أولا بالفرض ثم عدنا عليها وورثناها بالتعصيب، ولا يوجد في باب المواريث شيء هكذا. فصارت الأكدرية في الواقع على اسمه أكدرية. كدرت أولا قواعد باب الجد والإخوة من ثلاثة وجوه، وستسألون عن هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وكدرت باب الفرائض كله من وجه واحد، وهو إيش؟ أنه ورثت الأخت أولا بالفرض ثم بالتعصيب، وليس أحد يكون هكذا أبدا، لأنه إما أن يرث بالفرض وحده أو بالتعصيب وحده، أو يرث بالفرض والتعصيب باعتبار جهتين، مثل زوج وابن عم يرث بالزوجية ويرث بالعصوبة. فإذن هي أكدرية، اقسموها على القول الراجح. ها؟ نعم، على قول الراجح تسقط الأخت والباقي للجد، فللزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد ولا شيء للأخت. هذا القول الراجح، وسبحان الله العظيم الراجح مريح، ما يحتاج تعب ولا كلفة. أي نعم، من أول باب الجد والأخوة، سواء معهم صاحب فرض أو لم يكن. نعم، جديرون بالطرد يا محمد، لأنهم عقوا والدهم، وذلك صاروا والعياذ بالله معتدون، صاروا معتدين الأخوة الأشقاء، أخذوا ما اعتبروه نصيبا لأخوتهم من أب أول. فتجد الأخ من الأب ما شاء الله حصل ملايين، لأن الميت عنده ملايين كثيرة. نعم، لما كان جد وأخ شقيق وأخ لأب، والميت عنده 30 مليون، كم أخذ الجد؟ 10 ملايين، وبقى 20 مليون بين الأخ لأب والأخ شقيق. كان الأخ لأب ما شاء الله فرح، يقدر ويفكر، 10 ملايين سأبني بها بيوتا وأشتري سيارات وأتزوج 4 نساء وأتسر 100 سرية. نعم، وإذا بالأخ الشقيق يقول اطلع مع الباب مالك شيء. عجائب سبحان الله. نعم، ايش ايش وش الثالث وش الثالثة الفائدة الثالثة وش القاعدة؟ ما عندنا قواعد. يعني ما خالف من الأكثرية باب الجد والإخوة، قلنا خالفته من ثلاث وجوه. الأول أنه لا يفرض للأخت مع الجد إلا في باب الأكثرية. الثاني أنه لا يعول في مسائل الجد والإخوة إلا مسألة إيش؟ الأكثرية. الثالث عندك أنه إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا فيها، عرفت؟ أما مخالفة لباب الفرائض كله فهو أنه أن الأخت الشقيقة ورثت أولا بالفرض ثم بالتعصيب. نعم، أبدا ما لها تعليلات، ما أحفظ لها تعليلات أبدا. وما هو مذهب الجمهور؟ أبو حنيفة رحمه الله لا يرى ذلك، وثم الثلاثة أيضا عن بعضهم قولان، ما هو الجمهور. والعبرة الجمهور حقيقة من كانوا معدلين ولو كان واحد. نعم، أذن لهذا. نعم، لماذا أصحاب القول الثاني عدوا عن قول أن الجد يأخذ السدس في حالة النفقة وجعل البنت شريكة؟ جعل الأخت. نعم، هو أصل هذا، يعني يزعمون أن هذا ما روي عن زيد بن ثابت، ما روي عن زيد بن ثابت، ويقول زيد بن ثابت قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أفرضكم زيد، والحديث هذا أخبركم أنه ضعيف لا تقوم به حجة، وعلى تقدير صحته فإنه موجه إلى أناس معينين، أفرضكم أيها الحاضرون، وهذا لا يلزم أن يكون أفرض الأمة. نعم، فأتى فخرج سدس مأتني يا فتى، فهذه العول عليها يدخل إن كثرت خروجها يا رجل، فتنتهي الستة فيه سترا، سبعا إلى عشرة ووترا، وضعفها وترا لسبعة، وضعفها وترا لسبعة عشر، وضعف ضعفها وضعف ضعفها بثمنه انتشر. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمع. سبق لنا باب الميراث الجد والأخوة، وذكرنا أن للعلماء في أن أصل الخلاف بين العلماء يدور على شيئين: هل يرث الإخوة مع الجد أو لا؟ وبينا أن من الإخوة من لا يرث مع الجد بالاتفاق، ومنهم من فيه خلاف. من الذي يرث؟ من الذي لا يرث من الإخوة بالاتفاق؟ الأخ الأخ لا خطأ لأم لا يرث بالاتفاق. نعم، الإخوة لأم لا يرثون مع الجد بالاتفاق. ومن الجد الذي يرث معه الإخوة؟ نعم، الذي يرث الإخوة مع وجوده بالاتفاق. نعم، الجد الذي بينه وبين الميت أنثى، هذا يرث الإخوة مع وجوده، مهم معه مع وجوده بالاتفاق. طيب، إذن الخلاف في الجد لأب والإخوة لغير أم، فما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ القول الراجح أنهم يحجبون مطلقا. أنهم يحجبون مطلقا. طيب، وهذا هو الراجح وهو الرائح، هو اللي فيه الراحة. طيب، أما على قول بأنهم يرثون معه أعني الجاء الإخوة الأشقاء أو الأب، فله معهم خمس حالات. خمس حالات، ثلاث حالات فيها تفريط إذا كان معهم فرض، وحالتان إذا لم يكن معهم. طيب، الحالتان إذا لم يكن معهم فرض ما هم؟ حالة لا يكون معها ضرب. نعم. الثلث. نعم. ومقاسمة. أحسنت. صالح. الأحوال اللي مع إذا كان معهم صح فرض. مقاسمة وثلث الباقي والسدس. سدس المال. تمام. إذا لم يكن معهم صح فرض، فهو إما الثلث وإما المقاسمة. إذا كانوا أكثر منه ثلاث مرات، هل تمكن المقاسمة؟ إذا كان أكثر من ثلاث مرات لا يمكن المقاسمة. ليش؟ لحظة، فكر يا أخي قبل أن تجيب، فكر. نحن ينقصنا أن نتسرع في الإجابة. ليش؟ لا تكون حظ لها المقاسمة. المهم إذا كانوا أكثر من ثلاث مرات فأكثر، هل يمكن مقاسمة؟ تمكن نعم، ولكن الأحظ لها هو غير المقاسمة. يعني ما ليس له حظ في المقاسمة؟ ليس له حظ في المقاسمة؟ نعم، الأحظ له أن لا يقاسم. ليس له حظ في المقاسمة؟ نعم. نعم، متأكد؟ نعم. وش تقولون؟ نعم. يعني العلم أن يكون هكذا، يعني الواحد يتلمس، ما هو علم. إذن إذا كانوا أكثر من ثلثيه فليس له حظ في المقاسم. هذه قاعدة مفيدة. مثلا جد ثلاثة إخوة على طول تقول لا حظ له الثلث، صح ولا لا؟ جد وأخ على طول تقول لا حظ لهم المقاسم. جد وأخوان يستوي له الأمر، إن قاسم أخذ واحد من ثلاثة، وإن أخذ الثلث أخذ واحد من ثلاثة. طيب، إذا كان معهم صاحب فرض فمتى يسقط سدس المال؟ محمد، هم الخير بين ثلاث أشياء مع ذي الفرض، مقاسمة، سدس المال، ثلث الباقي، متى لا يكون له حظ في سدس المال؟ إذا كانت الفروض أقل من النصف. إذا كانت الفروض أقل من النصف توافقون؟ صحيح. إذا كانت الفروض أقل من النصف فلا حظ له في سدس المال، يبقى النظر بين المقاسمة هو إيش؟ وثلث الباقي. ومتى يسقط ثلث الباقي؟ إذا كانت الفروض أكثر من النصف، صح؟ هنا يسقط ثلث الباقي، إما السدس وإما المقاسمة. وإذا كانت الفروض النصف الأخ إذا كانت الفروض النصف نعم يعني كنت يستوي الكل دائما الفروض النصف إينا كل في كل صورة يعني يكون مساوي لهم أي مساوي لهم في كل صورة أجب نعم ولا لا نعم متأكد غير صحيح يلا خالد تستوي إذا كان معه أخوان دعنا أذكر ما يستويان على كل حال الآن النصف ما أريد الصورة أريد الضابط إذا كانت الفروض النصف فيستوي له على كل حال كان الفروض النصف إيه؟ مخير بين الثلاثة لا إله إلا الله يستوي له يا رجل ما الذي يستوي له إذا كان النصف يستوي له على كل حال شو يا سمي إيش السدس وثلث الباقي تمام إذا كانت الفروض النصف فإنه قطعا يستوي له ثلث الباقي وسدس المال ما في الشك لأن سدس ثلث النصف لأن ثلث النصف سدس الكل واضح فيبقى النظر الآن بين المقاسمة والثلث أو السدس انتبهوا الضوابط ترى تريحكم بعض الشيء فيه معادة مشتملة على العقوق وقطيعة الرحم ما هي؟ إذا كان مع الأخوة الأشقة أخوة لأب فإنهم يحسبون كأخوة أشقة تمام إلى متى؟ نصيبة ثم يسقط الأخوة لأب بالإخوة الأشقاء بارك الله فيك هذه تسمى المعادة لأن الإخوة الأشقاء عدوا الإخوة لأب على الجد ثم عادوا وأخذوا إيش نصيبا يعني غزوا بهم وأخذوا غنيمتهم طيب من يأتي لنا بصورة سامح جد وأخ خفيف وأخ الأب نعم ونناسب الأخ الأب أخ خفيف فيكون الجد يأخذ الثلث فيكون الأخ الشقيق الآن أكثر من الجد حقيقة الأمر أن الأخ الشقيق صار أكثر من الجد بسبب هذه المعادة صح؟ طيب ماذا ترى في المعادة؟ أصحيحة هي أم غير صحيحة؟ غير صحيحة حتى لو صححنا باب الجد والإخوة ما صححنا هذا بأي كتاب أم بأي سنة إن واحد يعد من الوارثين في حتى يرث أحد الموجودين ثم يعد من غير الوارثين في أيضا الأكترية لا قدر الله علينا ولا عليكم الأكترية وما أدراك ما الأكترية من يأتي لنا بصورتها نعم أن تهلك زوجة زوج وجد وأم أخ شقيق وأخت شقيق طيب اقسمها نعم للزوج النصف ثلاثة والجد السدس واحد أصبر يا أخي أعطي الأم قبل للزوج النصف ثلاثة والأم الثلث اثنان نعم وللجد السدس واحد وتسقط الأخت الشقيقة إذا ما في تكدير هذا قسمة صحيحة على كل الأقوال ما عرفت القسم كم أنا أريد مكدرة أي ما يخالف اللي تبي كم تجعل للأخت الشقيقة كم تجعل للأخت الشقيقة ثلثان بأي كتاب أم بأي سنة يكون لها شقيق ثلثان؟ أنت ما ضبطت، واضح أنك أنت صاحب الفرائض ولا لا؟ لا الحازم. ها؟ حازم كيف؟ عقيدة. إيه عقيدة. طيب يلا عبد الله. للأخت النصف كم؟ تعول تسعة. كمل كمل ثم القسم هات. للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلثنان هذه خمسة، وللجد السدس واحد هذه ستة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة هذه تسعة. ثم ما حليته شرافي. ثم يرجع الجد فيقاسم الأخت بناء للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصيبه ونصيبها أربعة ورؤوس ثلاثة، فلا بد من تصحيح. طيب الآن نقول بعد أن نفذ الأخت النصب يرجع الجد عليها ليرث معها بالتعصيب، صح ولا لا؟ نعم. طيب وتصح من 18. خطأ. وتصح من 24. ها؟ خطأ. 3 في 6 18. 18 اي. و3 في 3 9. ها؟ لا 3 في 6 18. نضرب رؤوس نحفظ رؤوس لان ما فيه تماثل ولا تباين. ايه فيه تباين. تباين. نضرب 3 في 18 في 6 في 18. ها؟ 3 في 6 18. طيب تصير 18 في 3. لا شيخ ما ثم نضرب خطا خطا ماذا اسمه اسمه اي في عول المساله في تابلو 27 اصبر اصبر ما بعد وصلنا القسمه. هل هذا منتهى التصحيح يا جماعه؟ 3 في 9 27 اذا تسع من 27. لكل واحد سهمه لكل واحد سهمه من أصل المسألة مضروبا في ثلاثة، للزوج ثلاثة في ثلاثة، وللأم للأم ثلاثة في اثنين. أما إذا كنت الأم كم لها بقى اثنين في تركنت قبل قليل قلت ثلاثة في اثنين. طيب إذن غلط. إذن لها اثنان في ثلاثة كم؟ نعم. وللجد والأخت أربعة في ثلاثة باثنى عشر، لها أربعة وله ثمانية. فهمتم؟ طيب هذه الأكترية لماذا سميت بهذا الاسم؟ أنت نعم. نعم. اللي وراك. كدر على قواعد زيد بن ثابت. أحسنت. لأنها كدرت قواعد زيد بن ثابت في باب الجد والإخوة. في باب الجد والإخوة. أو لأن الذي سأل عنها رجل من أكدر، لكن الله أعلم. الظاهر أن المعنى الأول أحسن. كيف كدرت قواعد زيد في باب الجد؟ أنها عالت، ولا يوجد في مسائل الجد والإخوة إلا فيها. هذه واحدة. ثانيا أن الجد له سدس والإخوة يسقطون، إذا لم يبقى إلا السدس فهو للجد والإخوة يسقطون. وهنا ما سقط. لا لم يسقط الأخت. فرض أن الأخت والأخت لا تقضى مع الجد، أنه فرض للأخت الشقيقة مع الجد وهو لا يفرض لها ابتداء مع الجد. زين هذه ثلاثة كدرت أصول باب الجد. هي كدرت أصول الفرائض كلها. إيش؟ نعم. أولا لأنه فرض لها مع الجد، وهذا لا يمكن، لأن شرط إرث الأخت الشقيقة النصف ما سبق ألا يوجد أصل من الذكور وارث. وثانيا أننا أورثناها أولا بالفرض ثم بالتعصيب، وهذا لا يوجد له نظير في الفرائض. إذن هي ضعيفة ضعيفة ضعيفة كم مكرة؟ ثلاث، خمس مرات. كررت باب كدرت باب الجد ثلاث مرات، وكدرت كل الفرائض مرتين، فهي ضعيفة خمس مرات. طيب ما هو قسمتها على قول الراجح؟ ايش؟ ان كان قسمتك قبل قليل هي القول الراجح فهي ما هي براجح. زوج وام وجد واخت شقيقه. كم؟ نعم. هذا قول الراجح، ليس الراجح، ليس الراجح. هو قال تسقط الباقي للجد، ما نقول للجد السدس. صحيح يا جماعة؟ هذا قول الراجح، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان والباقي للجد بالتعصيب. هذا هو القول الراجح، والحمد لله أننا فهمنا هذا الباب الذي كان نبقى به أسابيع، لكن الحمد لله إن شاء الله أننا فهمنا. ثم قال باب الحساب وأصول وأصول المسائل والعود. إيش؟ أي ما جبته وما كنت ما كتبته، نسيت نسيت، لكن إن شاء الله أكتبه. طيب الآن انتهى انتهى باب الفرائض من حيث الفقه، وهذا هو الأصل في علم الفرائض أن نعرفها إيش فقها. أما الحساب فإنه وسيلة، وسيلة فقط. ولهذا لو مثل جاءك إنسان وقال هلك هالك عن أختين شقيقتين وعن عم، فقلت مثلا للأختين الشقيقتين الثلثان وللعم الثلث، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح، ما هو من حيث الصناعة لكن من حيث القسم. والعامي أحسن له أن تقول هكذا، لو جاءك عام يسأل عن هذه المسألة لا تقول للأختين الشقيقتين الثلثان والباقي للعم، قل هذه هاتان لهما الثلثان والثلث الباقي للعم، ما يخالف. إذ أن العامي لا يهم الصناعة، يهم القسم، سميها ما شئت. طيب ولو قال جاءك عام يقول هلك هالك عن زوج وأم وأب، زوج وأم وأب، تقول للزوج النصف وللأم السدس والباقي للجد أو نعم للأب أو للأب الثلث، يصح ولا ما يصح؟ يصلح، مع أنه صناعة لا يصح، لا يصح. يجب في زوج وأم وأب أن تقول للزوج النصف وللأم ثلث الباقي والباقي للأب، لأن العامي لا يهمه، أهم شيء أن يعرف المقدار فقط. وما دام المسألة ليس مبنيا عليها شيء يختلف في الحكم فلا بأس. باب الحساب وما بعده كله في الواقع وسيلة، لكن فيه بعض الشيء مثل الرد والأرحام المفقود الغرقى ونحنهم، هذه كلها فقهية ما هي بداخل الحساب، ومع ذلك جعلوها من باب الوسائل. نقف على هذا انتهى الوقت. قال المؤلف رحمه الله باب الحساب وأصول المسائل والعود. المراد بالحساب هنا الحساب الذي يتوصل به الإنسان إلى قسمة الفرائض أو إلى قسمة المواريث بين مستحقيها، وليس الحساب العام. نعم، هذا هو الحساب، أصول المسائل والعول. أصول المسائل أيضا مسائل المواريث، والعول الزيادة. قال وللحساب إن تروا محصلة فاستخرج السبع الأصول أولا. إذا أردت أن تدرك المحصل أي المحصول فاستخرج السبع الأصول أولا، فإنها قسمان، أي الأصول السبعة قسمان قسم يعول وقسم لا يعول. فالأصول السبعة هي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربع وعشرين، سبعة أصول. يعني أن العدد الذي تتكون منه أصول مسائل الحساب سبعة. ثلاثة منها التي تعول، ثلاثة من هذه الأصول السبعة تعول، وثلاثة لا وأربعة لا تعول. ومعنى العول أن تزداد فروض المسألة على أصلها، فمثلا الستة تعول إلى سبعة. في زوج وأختين شقيقتين، زوج له النصف والأختان الشقيقتان لهما الثلثان، طيب نصف وثلثين كيف نعمل؟ هل يوجد مسألة فيها نصف وثلثان؟ يعني في النظر ما يمكن، لأنه النصف ونصف صحيح، ثلث وثلثان صحيح، لكن نصف وثلثان ما يمكن. هذا الزائد نعمل له عملا يسمى العول، ونقول يمكن يوجد النصف ثلاثة وثلثان أربعة، فتكون الستة سبعة. أفهمتم؟ طيب، زوج وأختان شقيقتان وأختان من أم، فيها نصف وثلثان وثلث، سبحان الله، نصف وثلثان وثلث ما يصير. نقول نعمل عملية يمكن أن يوجد فيها نصف وثلثان وثلث، ما هو؟ العول. فنقول مثلا من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، الجميع سبعة، وللأخوات الأم الثلث اثنان، الجميع تسعة. وهلم جرة ثلاثة تعول. فالست للسدس مخرجا ترى، وضعفها للربع مع ثلث يرى أو سدس، وضعف ضعفها أتى مخرج سدس مع ثمن يا فتى. رحمه الله جمع هذه البيتين فقط، هذه الثلاث الأصول كلها تعود. الست يعني رقم ستة أو عدد ستة يكون مخرجا للسدس، لأن أقل عدد يمكن أن يخرج منه السدس صحيحا هو الستة. الخمسة يخرج منها سدس صحيحا؟ كم سدس الخمسة؟ واحد إلا سدس ولا لا؟ طيب الأربعة هل يخرج منها السدس صحيحا؟ لا، لأن سدسها ثلثان. وهلم جرة، لا يمكن، أقل عدد يمكن أن يخرج منه السدس هو الستة. طيب لو قال قائل اثنى عشر يخرج منها السدس، صح ولا لا؟ اثنى عشر يخرج منها السدس صحيحا، كم سدسها؟ اثنان. نقول نعم يخرج منها السدس صحيحا، لكن كلما أمكننا الاختصار كان أوجب، يجب أن نختصر بقدر الإمكان. فأيما أخصر، السدس من ستة أو السدس من اثني عشر؟ الأول. إذن نأخذ بالاختصار، كل مسألة فيها سدس فقط فهي من ستة، أم وابن فيها سدس فقط، للأم السدس والباقي للابن، جده وابن من سدس، إذن نعم لأن فيها سدس والباقي أم وأخوان فيها سدس من ستة. وهل أم جرة، كل مسألة فيها سدس فقط فهي من ستة، أو فيها سدس وفرض يداخل السدس فهي من ستة. كل مسألة فيها سدس وفرض يداخل السدس فهي من ستة. خمروها في الدماغ، ممكن. طيب سدس وثلث داخل. طيب سدس ونصف، سدس وثلثان داخل، تمام. سدس وثلث كأم وأخوين من أم وعم، أم وأخوان من أم وعم، للأم السدس وللأخوين من أم الثلث، الباقي للعم. طيب سدس ونصف جدة وزوج وعم. سنة رجعت نفسها الأول. نعم. الثانية بعد سنة ثانية طلقتها ورجعت. الأخيرة طلقتها بالثلاث. وهذا حصل جزاك الله خير. الأخيرة متى؟ الأخيرة لها حوالي شهر. شهر. طلاق سنة ولا طلاق بدعة؟ البيت. أي لكن هل هي حائض مطلقها ولا في طهر جمعتها فيه ولا حامل؟ لا حامل ولا لا جمع في طهر جمعتها فيه؟ نعم. متأكد؟ نعم. أعد زوجتك. طيب سدس ونصف، سدس ونصف من كم؟ ستة. ستة لأن النصف يدخل في السدس. كجدة وزوج وعم، جدة لها السدس وزوج، قصدي زوج، كجدة وزوج، الجدة لها السدس والزوج النصف والباقي للعم. بقى عندنا سدس وثلثان، أخ من أم وأختان شقيقتان، الأخ له السدس والشقيقتان لهما الثلثان، وعم الباقي للعم. أفهمتم الآن؟ إذن إذا كانت المسألة فيها سدس واحد فمن كم؟ فيها فرض يداخل السدس من ستة. ما الذي يداخل السدس؟ النصف والثلثان والثلث. طيب يقول المؤلف وضعفها للربع مع ثلث جرى. ما ضعف الستة؟ 12. الاثنى عشر لا يمكن أن تكون إلا في فرضين متباينين، لا يمكن أن تكون إلا في فرضين، لا بد من فرضين متباينين، لأن الفرضين المتداخلين سبق في الستة، لكن فرضين متباينين كالربع مع الثلث والربع مع الثلثين والربع مع السدس. كم ذي من صورة؟ ربع وثلث، ربع وثلثان، ربع وسدس. تأملتم؟ طيب هلك هالك عن زوجة وابن من 12. انتظروا يا جماعة لا تقيدون حتى نشوف. ليس من 12. هلك هالك عن زوجة وإيش؟ وابن. لا زوج وابن. هلك هالك عن زوج وابن. ليش ما نقول من 12؟ لقلنا لابد أن يكون في 12 إيش؟ فرضان متباينان لابد. طيب زوج وأم، زوجة وأم وعم، زوجة وأم وعم فيها ربع وفيها ثلث من 12. من 12 من أين جاء 12؟ مخرج الثلث من 3 ومخرج الربع من 4، وأقل عدد يمكن أن يجتمع فيه ثلث وربع هو 12، لأنك تضرب 3 في 4 تبلغ 12. واضح إخواننا؟ طيب ربع وثلثان كرجل هلك عن زوجة وأختين شقيقتين وعم، فيه ربع لمن؟ طيب فيه ثلثان نعم للشقيقتين وعم ما له فرق. هذه من كم؟ من 12، وذلك لأن أقل عدد يمكن أن يكون فيه ربع وثلثان هو 12. كيف؟ لأنه مأخوذ من ضرب 3 مخرج الثلثين و4 مخرج الربع، 3 × 4 12. تمام. للزوجة ربع 3 وللأختين الشقيقتين الثلثان 8 والباقي 1 للعم. طيب زوجة وأم، نعم زوجة وأم وأخوين شقيقين، زوجة وأم وأخوين شقيقين فيها ربع سدس. السدس مباين لمخرج الربع لكنه يوافق في النصف، صح ولا لا؟ الستة لها نصف والأربعة لها نصف، اضرب نصف إحدى أحدهما بالآخر، 2 × 6 أو 3 × 4 ب12. طيب فصارت 12 مخرج الربع مع الثلث، قول نعم ولا لا؟ الربع مع الثلثين، الربع مع السدس. تمام. طيب يقول مالك رحمه الله وضعف هذا الربع مع ثلث جرى. المؤلف رحمه الله ما استوعب الصور كلها، ذكر الربع مع الثلث، ونحن زدنا ايش؟ الربع والثلث والربع وثلثين. قال او سدس، نعم هذه مع ثلث جرى او سدس، يعني مع الثلث والسدس. وكأنه رحمه الله لم يذكر الثلثين لأن مخرج الثلثين ومخرج الثلث واحد. نعم. قال وضعف ضعفها أتى، ضعف ضعف الستة كم؟ 24. نعم. أتى لإيش؟ مخرج سدس مع ثمن يا فتى. متى وجدت ثمنا مع سدس؟ فمن 24 ثمن مع ثلث، ها؟ ثمن مع ثلث. أخطأتم خطأ كبيرا، سبحان الله، لا يجتمع أبدا الثمن والثلث، ما لا يجتمعان في مسألة واحدة. نعم، وانتم ما شاء الله ماشيين على طول. طيب نعم، لا هنا فرض ما هو عندنا. طيب الثمن مع الثلثين من 24 كذا، الثمن مع الثلثين من 24. إذن يمكن ثمن مع سدس، ثمن مع ثلثين، واضح؟ ثمن مع نصف يمكن يجتمعان؟ نعم، من 24. ها من كم؟ من 8 يا اخوان، لان قلنا متى حصل اقل عدد لا ترتقي لما فوق. فثمن مع النصف يجتمعان زوجه وبنت، لكن لا نقول من 24 لانه يمكن ان نصححها من 8، واذا امكن اختصار العمل فهو الاولى. طيب إذن الثمن مع السدس من 24، لماذا؟ لأن الثمن من 8 والسدس من 6، متباينان لكن يتوافقان في إيش؟ في إيش؟ نصف، متأكدون؟ طيب إذن أضرب نصف أحدهما في الآخر، 3 × 8 4 × 6 ب24، إذن مخرج المخرج من 24. الأربع وعشرين نعيد مرة، نعود مرة ثانية، الأربع وعشرين تكون في ثمن مع سدس، نعم أو لا؟ في ثمن مع ثلثين، في ثمن مع ثلثين، نعم. في ثمن مع ثلث، لا. تمام. في ثمن مع نصف، لا. أما ثمن مع ثلث فلا، لأنه لا يتصور. وأما ثمن مع نصف فلا، لأنه يمكن تحصيل عدد أقل. تمام؟ طيب أسألكم، ليش ما يمكن ثمن مع الثلث؟ صالح، ولا تأخذه إلا مع فرع وارث. والثلث إما للأم مع عدم الفرع الوارث، وإما للإخوة من الأم وهم لا يرثون مع الفرع، مع الفرع الوارث. ولهذا قالوا ثمن وثلث لا يجتمعان أبدا. طيب نأخذ الثمن والثلث. الثمن والثلث هلك هالك عن زوجة وجدة وابن، زوجة وجدة وابن. المسألة فيها ثمن لمن؟ فيها سدس للجدة، وفيها ابن ما له فرض تعصي. طيب نجد أن الثمن من ثمانية والسدس من ستة وبينهما توافق في النصف، فنضرب نصف الستة في ثمانية أو نصف الثمانية في ستة، تبلغ كم؟ 24. للزوجة الثمن ثلاثة، وللجدة السدس أربعة، هذه سبعة، والباقي لمن؟ للابن. طيب الثمن وثلثان من كم؟ لا يا أخي، تأمل بارك الله فيكم. 24. جزما؟ طيب، لأن الثمن من كم؟ والثلثان من ثلاثة، أضرب ثلاثة في ثمانية ب 24. مثاله زوجة وبنتان وعم، زوجة وبنتان وعم. يقول الزوجة لها الثمن ثلاثة، والبنتان الثلثان 16، والباقي خمسة للعم. أنت معنا صاحب العقيدة ما؟ طيب هذه يقول المؤلف رحمه الله في 24 مخرج مع ثمن يا فتى. قوله يا فتى يخاطب الفتى، وعلى هذا الشيخ لا يخاطب بهذا الخطاب، لأن الشيخ بلغ شأوا كبيرا في العلم، لا يحتاج أن نعلمه إلى أن أصل ستة مع الثمن 24، ولا لا؟ أو نقول الفتى هو من اتصف بالفتوة معنى، ولهذا قال ناظم المفردات، مفردات الإمام أحمد البعلي، قال وشيخ الإسلام فتى تيمية، فتى تيمية معناه شيخه في الواقع، لكن الفتى يطلق على الإنسان الذي له فتوة وقوة. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قال فهذه العول عليها يدخل، هذه المشار إليه الأصول الثلاثة التي ذكرها، وهي ستة وضعفها وضعف ضعفها. قلها، ما هو ضعفها؟ 24. تمام، هذه يدخل عليه العول. يقول فهذه العول عليها يدخل إن كثرت فروضها يا رجل. في البيت الأول سماك فتى، في البيت الثاني سماك رجل، من أجل الراوي على كل حال، ما أظنها المؤلف يقصد التفريق. هذه العول عليها يدخل إذا كثرت فروضها.